المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثاني والسبعون والمئتان. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر برني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك: أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي سعيد: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر برني، وهو من أطيب أنواع التمر، وهو باق اسمه إلى الآن. والتمر أنواع كثيرة جدا، وكان قد اشترى منه صاعا بصاعين من التمر الرديء، وقصده كما صرح به أن يطعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التمر الطيب. فلما أخبره بذلك قال: أوه عين الربا، لا تفعل. وقوله أوه هذه كلمة توجع، لأن المعصية من أعظم الآلام، فلهذا توجع منه وحذره بقوله: عين الربا، أي هذا الربا بعينه، ثم نهاه عن تعاطيه بقوله: لا تفعل. ثم لما نهاه عن هذا الطريق المحرم بين له طريقا مباحا، لأن الله تعالى أغنى بالطرق المباحة عن الطرق المحرمة، فلا يتوهم أحد أن في المحرم حاجة إلى شيء إلا وجد في المباح كفاية عن المحرم فقال: ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، أي بعه ثم اشتري بثمنه من الطيب، فهذا طريق سهل مباح، ويشترط ألا يبيعه على من يريد الشراء منه خشية أن يتخذ حيلة إلى الربا. وفيه أنه لا يجوز بيع الصاع من المكيل بصاعين إذا اتفق الجنس، ولو كان بعضه أطيب من بعض، ولو اختلف النوع فيجب أن يعلم التماثل، ويجب القبض قبل التفرق. وفيه أنه ينبغي للمفتي ونحوه إذا سأله أحد عن أمر محرم ثم نهاه عنه أن يبين له من الطرق المباحة ما يغنيه عن المحرم. وفيه نص صريح على جواز مسألة التورق، وهي المسمات الدينة، وهي أن يبيع عليه سلعة قيمتها مثلا 10 حالة باثني عشر إلى أجل، ويحرم على من باعها نسيئة شراؤها بدون ما باع به نسيئة، لأنها وسيلة إلى مسألة العينة. وتحرم مسألة العينة وهي أن يشتري منه سلعة بعشرة مثلا إلى أجل، ثم يبيعها عليه بثمانية حالة، لأن المعنى أنه أعطاه ثمانية بعشرة إلى أجل، وهذا محرم. ومثلها عكسها، وهي أن يشتري منه سلعة بثمانية حالة، ثم يبيعها عليه بعشرة إلى أجل،